بقيت وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. زيادة إنك لا تخلف الميعاد رواها البيهقي واختلف العلماء رحمهم الله في إثباتها ما بين من ضعف ذلك وبين من قواه، ولا أرى حرجا في قولها، لكن الإنسان لا يلتزمها لثبوتها في القرآن إنك لا تخلف الميعاد، فهي في أحسن في أقل أحوالها ذكر حسن إن لم يتقيد به، والعلم عند الله. الإقامة تشرع عند دخول الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الناس أن لا يقوموا حتى يرونه، أن لا يقوموا حتى يرونه. بعض العلماء يقول كما نجيب المؤذن نجيب من يقيم، أي حال الإقامة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن قالوا هذا إطلاق، لا يصح تقييده بالأذان دون الإقامة. وبعض العلماء يقول إنما الذي يظهر من الأحاديث أنها أن المؤمن يجيب المؤذن دون من يدعو إلى إقامة الصلاة. أما المؤذن نفسه فإن أعظم ما ينبغي عليه استحضار النية، وأنه يريد بهذه الكلمات وقولها لا محاكاة أحد، وإنما يريد بها أن يؤذن ويدعو الناس إلى الصلاة، فهذه شعيرة تعبدية محضة. كذلك يكمل لو أذن قائما، ولا يحسن أن يجلس إلا لضرورة، كما أنه يستقبل القبلة لأنه يدعو إلى الصلاة، والصلاة إنما تكون للقبلة. ثمة صلوات غير الفرائض، الصلوات فرائض ونوافل تبع للفرائض، وصلوات يجمع لها. فأما الفرائض فاتفقنا، اتفق المسلمون، اتفق العلماء على أنه يؤذن لها، وأما النوافل فهي تبع للفرائض لا يؤذن لها. لكن بقينا في صلاة الكسوف، الاستسقاء، الجنازة، العيدين. أما الجنازة فلا يؤذن لها ولا ينادى لها، وإنما يخبر بحال الميت ذكرا كان أو أنثى عددا حتى يعرف الناس كيف يصلون. أما الكسوف فاتفقوا على أنه ينادى لها، الصلاة جامعة. أما غير الكسوف مثل العيدين والاستسقاء فبعض العلماء قال ينادى لها مثل صلاة الكسوف، وبعضهم قال إنما تكون نداء الصلاة جامعة للكسوف فقط، وهذا الذي يظهر، والعلم عند الله. لكن الناس جرت عادتهم اليوم في الحرمين وغيرهما أنهم ينبهون إذا دخل الإمام بلفظ الصلاة، ولعل هذا مستحسن من كثير من علماء العصر دون نكير، والعلم عند الله. بقينا بعد أن فرغنا من هذا كله أن نعلم أن الأمة عرفت مؤذنين كثر قطعا، لكن اشتهر منهم اثنان، بلال بن رباح وأبو محذورة رضوان الله تعالى عليهما. فأما بلال بن رباح فقد كان مملوكا لقوم يقال لهم بني جمح في مكة قبل الإسلام، قبل البعثة. فلما بعث الله جل وعلا نبيه بالهدى ودين الحق آمن بلال، فعذب ونكل به على ما كانت قريش تصنعه بضعفاء المسلمين يوم أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وكان مملوكا، وقيل إنه كان مملوكا لأمية. جاء أبو بكر يريد أن يعتقه، فاختلف تفاوض في السعر في الثمن حتى اتفق على 3 أواقل من ذهب. فلما قضي الأمر، أي قبض أمية الثمن وأخذ أبو بكر أخاه بلالا، قال أمية يريد أن يبين زهده في بلال، قال لو قلت بأقية لأعطيتك إياه، كأنه يريد أن يغيظ أبا بكر. لكن أين عقل أمية من عقل أبي بكر؟ فقال أبو بكر ولو قلت بـ10 أواق لاشتريته منك. فأيهما انصرف أكثر تحسرا؟ قطعا أمية، وهذا أنزل الله في حق أبي بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أي أحد في الغالب يصنع صنيعة في الناس إنما يرد يدا سبقت له، سبقت لذلك الذي أعطى عليه، فهو يكافئه، يقول فلان له علي فضل، له علي يد.